أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا قل أفغير الله تأمروني أعلم أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن. ثم وسيق الذين كفروا خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وترى الملائكة وقضي بينهم بالحق صدق الله.